القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما أروع وأعظم أن تكون في كل لحظة مع الله، في سكناتك وحركاتك، في سرورك وحزنك، في رضاك وغضبك، وأن تتوكل عليه في كل أمورك. يقول المفكر السوري الدكتور مصطفى السباعي: لو كنت متوكلا عليه حق التوكل لما قلقت للمستقبل، ولو كنت واثقا من رحمته تمام الثقة لما يئست من الفرج، ولو كنت موقنا بحكمته كل اليقين لما عتبت عليه في قضائه وقدره، ولو كنت مطمئنا إلى عدالته بالغ الاطمئنان لما شككت في نهاية الظالمين. ويدعو الدكتور مصطفى السباعي إلى التيقظ والانتباه في كل الأمور. يقول: لا تغرنك دمعة الزاهد، فربما كانت لفرار الدنيا من يده، ولا تغرنك بسمة الظالم، فربما كانت لإحكام الطوق في عنقك، ولا تغرنك مسالمة الغادر، فربما كانت للوثوب عليك وأنت نائم، ولا يغرنك بكاء الزوجة، فربما كان لإخفاقها في السيطرة عليك. ويدعو للحذر: احذر لئيم الأصل، فقد يدركه لؤم أصله وأنت في أشد الحاجة إلى صداقته، واحذر لئيم الطبع، فقد يدركه لؤم طبعه وأنت في أشد الحاجة إلى معونته، واحذر الحقود إذا تسلط، والجاهل إذا قضى، واللئيم إذا حكم، والجائع إذا يئس، والواعظ المتزهد أي الذي يدعي الزهد إذا كثر مستمعوه. ويدعو الدكتور مصطفى السباعي إلى عدم الحقد. يقول: لا تحقد على أحد، فالحقد ينال منك أكثر مما ينال من خصومك، ويبعد عنك أصدقائك كما يؤلب عليك أعداءك، ويكشف من مساويك ما كان مستورا، وينقلك من زمرة العقلاء إلى حثالة السفهاء، ويجعلك تعيش بقلب أسود ووجه أصفر وكبد حرى. كيف تسلم أعصابك من التلف؟ يجيب الدكتور مصطفى السباعي: عامل القدر بالرضا، وعامل الناس بالحذر، وعامل أهلك باللين، وعامل إخوانك بالتسامح، وعامل الدهر بانتظار تقلباته، تسلم أعصابك من التلف والانهيار. ختاما يقول: لا تثق بمودة إنسان حتى ترى موقفه منك أيام العسرة. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.